ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل بالنهار وتولج النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا واشفنا كما شفيته يا ربنا وعافنا كما عافيته واعصمنا أجمعين كما عصمته يا ربنا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. امكر يا ربنا بمن يمكر بنا بأسحاره العظيمة وأحساده الشديدة وبأنفسهم الرديئة الخبيثة. عليك بهم يا ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. امكر يا ربنا بمن يمكر بنا بأسحاره الخفية المخفية بأسحاره العظيمة وبجنوده بمردته وعفاريته. يمكر بنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. يرسلهم علينا بالليل والنهار رد السحر على الساحر يا ربنا امكر به يا رب. ربنا ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. امكر به يا ربنا وبجنده الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين العاشقين عليك بهم أجمعين بإنسهم وجنهم يا رب العالمين. ونجي يا ربنا عبدك وآماتك نجي الوالدين والذرية يا رب العالمين من سحر عظيم من مكر عظيم من سوء عظيم من شر مستطير من سحر يتجدد من سحر يتنقل ومن حسد شديد ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن حقد دفين ويمكرون ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. امكر بمن يمكر بنا بالليل والنهار ويبطش بالذكر والأنثى فإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيدك وخاب كل جبار عنيدك وخاب كل جبار عنيدك. امكر بمن يمكر بنا يا ربنا بسحره العظيم بسحره القوي الشديد يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد مرسولا بسوء مرسولا بمكر مرسولا بكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا. امكر بمن يمكر بنا يمكر على العقل يمكر بالعقل ليذهب ليذهب ليسبب الجنون والخباس يذهب العقل ليذهب العقل عليك به سكن الراس سكن الراس سكن الراس وبين الكتفين سكن الراس وبين الكتفين سكن القلب والصدر واليدين سكن القلب والصدر واليدين. عليك بمن يمكر بنا يا ربنا بسحره العظيم الخفي المخفي الصامت القوي العظيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا من يمكر بنا بالليل والنهار بسحر عظيم بسحر عظيم وحسد شديد وحقد جديد مرسول علينا بسوء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ساحرا ملعونا ومشعوذا ظالما وحاسدا فاجرا ارمه يا ربنا وجنده ارمه يا ربنا وأتباعه ارمه يا ربنا وحزبه ونج عبادك المؤمنين نج يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عليك بمن يمكر بنا يا مولانا عليك بمن يمكر بنا بأسحاره وعقده ونفسه الخبيثة عليك به منتقما عليك به حاسدا عليك به عاشقا عليك به مؤذيا ولنصبرن على ما آذيتمونا يا ربنا كلنا على من آذانا بحسده على من آذانا أذية شديدة يريد تعطيلا عن الزواج وعن دراسة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك بي يا ربنا ظلم وطغى وأفسد عليك بي يا مولانا امكر به يا ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله أكبر الله أعز وأجل وأكرم الآن يا ربنا تيسر كل عسير الآن يا ربنا تشفي كل شقير الآن يا مولانا شفاء من سحر عظيم الآن يا ربنا ترمي ماردا وعفريتا سكن الجسد ومن حول الجسد وغمى على العقل وصم الأذنين وعلى الجسد وفي الجسد ومن حول الجسد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وأفسد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ان الله رماها. اللهم ارمه يا ربنا, اللهم ارمه يا ربنا, اللهم ارمه يا ربنا انسا وجنا, اللهم ارمه يا ربنا مكر بنا سادنا, ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا عشق الجسد ظلم العقل والجسد, ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا مدسوسا في الجسد, ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا ارمه سكن القلب, ارمه يا ربنا سكن القلب, سكن القلب والصدر, سكن القلب والصدر, سكن القلب والصدر, ارمه يا ربنا سكن العصب, سكن العصب, سكن العصب, سكن العصب, سكن الراس, ارمه يا ربنا سكن العقل, سكن المخ, سكن العقل والمخ, سكن الإدراك والذهن, سكن الإدراك والذهن, ارمه يا ربنا في مقاتله, في مقاتله, وارمي يا ربنا من أرسله, وارمي يا ربنا من أرسله, وارمي يا ربنا من أرسله, ارمه يا ربنا, ارمي يا ربنا من أرسله ساحرا وحاسدا, حاسدا وظالما, عائنا وذي نفسه, ارمه يا ربنا, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمي يا ربنا عاشقا, ارمي يا ربنا حاسدا, ارمي يا ربنا ظالما, ارمي يا ربنا من سكن الراس, الراس, ارمه يا ربنا, ارمه, ارمي يا ربنا من سكن القفا, القفا, القفا, القفا, ارمي يا ربنا من سكن البطن, البطن, البطن, البطن, البطن, البطن ورحيمها, ارمي يا ربنا من كان على سلاسل, ارمي يا ربنا من كان على سلاسل, من كان على سلاسل وسبح وخرج وورق, اللهم ارمي يا ربنا من خدم, من خدم الساحر, من خدم الساحر, من خدم الساحر وحرس على الأسحار, وحرس الأسحار والعقد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم ارمه يا ربنا, ارمي يا ربنا ظالما, ارمي يا ربنا ظالما, ارمه يا ربنا في مقاتله, اجعلها يا ربنا ساعة فرج, اجعلها يا ربنا ساعة فرج لهم اجمعين يا ربنا, الوالدين والذرية, الوالدين والذرية, الوالدين والذرية يا ربنا, يا ربنا يا قدوس يا سلام, سلمهم يا ربنا يا سلام, سلمهم يا ربنا يا سلام, سلمهم يا ربنا يا سلام, اللهم انت السلام يا ربنا ومنك السلام, اللهم سلمهم يا سلام, اللهم سلمهم يا ربنا فانت السلام يا ربنا, يا ربنا, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, سلمهم يا ربنا من السحر, من السحر العظيم, من السحر العظيم, من السحر العظيم والحسد الشديد, والحسد الشديد, والحسد الشديد, سلمهم يا ربنا من العقد, سلمهم يا ربنا من المرابط والعقد, سلمهم يا ربنا من المرابط والعقد, ومن السلاسل والسباح, ومن السلاسل والسباح, سلمهم يا ربنا من الخرز والورق, سلمهم يا ربنا من سحر قديم, من سحر قديم, من سحر في الديرة هناك, من سحر في البلد هناك, من سحر في البلد هناك, من سحر في البلد هناك, من سحر على سحر, سلمهم يا ربنا من سحر على سحر, من سحر على سحر, من سحر خفي مخفي, صامت, صامت, قوي عظيم شديد, يتجدد ويتشدد, يتجدد ويتشدد, على الراس, على الراس, وعلى الجسد, وعلى الجسد, وعلى العقل والبدن, وعلى الدين والاستقامة, وعلى القرآن, وعلى القرآن, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمك, ولكن الله رمك, الآن يا ربنا ترمي يا ربنا ظالما, ظالما في الجسد, عاشقا للجسد, حاسدا في الجسد يا ربنا, مرسولا خادما للساحر, حارسا على السحر والعقد في العقل وفي الجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ارمه يا ربنا في قلبه, ارمه يا ربنا في صدره, ارمه يا ربنا في راسه, ارمه في مقاتله, ونجه ونجها يا ربنا يا ربنا نجي يا ربنا عبدك المؤمن، نجي يا ربنا أمتك المؤمنة، نجي يا ربنا الوالدين والذرية، نجي مجمعين يا ربنا فيما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين الآن يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا جنا ظالما، ارمي يا ربنا مارجا وعفريتا، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا مارجا وعفريتا، ارمي يا ربنا مارجا وعفريتا، ارمي يا ربنا مارجا وعفريتا، ارمي يا ربنا مارجا وعفريتا، ارمي يا ربنا مارجا، ارمي يا ربنا عفريتا، عفريتا ظالما ماردا ظالما طاغيا باغيا. وخاب كل جبار عنيدا، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيدا. حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد. حصن يا ربنا الآذان الآذان الآذان، تسمع القرآن والآذان، لتسمع القرآن والآذان، لتسمع القرآن والآذان. حصن يا ربنا الآذان، حصن يا ربنا الآذان، حسن يا ربنا الآذان، حسن يا ربنا الآذان، حسن يا ربنا القرآن، حسن يا ربنا القرآن في القلب في القلب في القلب يا ربنا، وفي العقل يا ربنا، وفي الخلق. حصن يا ربنا الرأس، حصن يا ربنا الذاكرة، حصن يا ربنا الذهن، حصن يا ربنا الدماغ، والسمع والبصر، والسمع والبصر، والسمع والبصر. حصن يا ربنا مجلسها، حصن يا ربنا مجلسها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. انكر يا ربنا ممن يمكر بنا ويجدد الأسحار وعقد العقاد وجعل الحصون على الأسحار. بسم الله بسم الله. أرقيكم من حصون، من حصون الأسحار، من حصون الأسحار، من حصون الأسحار ومرابطها وعقدها. اللهم عليك بها يا ربنا، وعليك يا ربنا بالعقد والعاقد، عليك بالعقد والعاقد، عليك بالعقد والعاقد، عليك بالعقد والعاقد. عليك يا ربنا بمن يمكر به يا ربنا على العقاد، على العقاد وعلى المرابط في القلب وفي الصدر وفي البطن، البطن في البطن، البطن في البطن وفي رحمها، في البطن وفي رحمها، في الراس وفي القفا وفي الظهر، وفي العصب وفي العصب، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، وعلى الأخلاق، ورش على القرآن. اللهم اقض يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اقض يا ربنا سحرا منثورا ومرشوشا، منثورا ومرشوشا ومذرورا، وبطل ما كانوا يعملون. خفر يا ربنا سحرا مشتركة، أطل يا ربنا أسعارا مقترينة، أطل يا ربنا أسعارا مشتركة، فيه لها وفيها له، وفيها ليخفيها، أطل يا ربنا أسعارا فيها ليخفيها، فيها ليخفيها وفيها لها، أطل يا ربنا أسعارا في الأم، في الأم للذرية، في الأم لزوجها وللذرية، وفي الوالد لزوجته، لزوجته وللذرية، أطل يا ربنا أسعارا في البلد وفي الولد، أطل يا ربنا أسعارا على العقل وفي الجسد. اللهم أطل يا ربنا أسعارا مكر، أطل يا ربنا أسعارا مكر، أطل يا ربنا سحر مكر، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله. امكر يا ربنا بمن يمكر بنا، بمن يمكر بنا في الليل والنهار، امكر يا ربنا بمن يمكر بنا، بمن يمكر بنا، بمن يمكر بها، بمن يمكر بها، بمن يمكر بها، بمن يمكر بالوالد والوالد والذرية. امكر يا ربنا بمن يمكر، بمن يمكر، من انس وجن، من انس وجن، من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد، من ساحر وحاسد. الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر فقد ربنا سحرا سحرا بينهم وبين الرقيه بينهم وبين الرقيه بينهم وبين القران بينهم وبين الرقيه بينهم وبين الدعاء بينهم وبين الصلاه بينهم وبين الصلاه بينهم وبين الوالد بينهم بين الذريه والوالد بين الذريه والوالده فقد يا ربنا سحرا سحرا حسد وحقد يا ربنا وبغض وبغض وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام بين الذريه وبين الوالد بين الذريه وبين الوالده بين الذريه وبين الوالد بين الذريه وبين الوالده مكرا من ساحر اللعين مكرا من مشعوذ مكرا من ساحر من ساحر من حاسد من حاسد من حاسد من حاقد من حاقد من حاقد ظلم الجسد ظلم العقل عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك بسم الله فطل ما كانوا يعملون فقد يا ربنا ما بين الذرية وما بين الوالدين ما بين الذرية وما بين الرقية ما بين الذرية وما بين القرآن ما بين الذرية وما بين الصلاة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله سمعنا وأطعنا يسمعون كلام الله فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله أهل العقدة يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله أهل العقدة يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا من سكن السمع من سكن السمع من سكن السمع من سكن السمع ارمي يا ربنا من سكن الراس على مراكز الإحساس والشعور والعصب يا ربنا يا ربنا أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر مكرين وسيد وغلبة عليهم أقضي يا ربنا السحر سحر مكر مكر مكر وكيد وكيد وكيد وكيد وغلبة عليهم ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الإدراك بسم الله على القرآن في القلب في القلب في الرأس على العقل بسم الله بسم الله على العقل بسم الله على الآذان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأذنين بسم الله حصن يا ربنا الأذنين حصن يا ربنا السمع السمع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وحفظنا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان وحفظنا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا أمتك احفظ يا ربنا أمتك من شيطان مارد من شيطان مارد من شيطان مارد من عفريت ظالم من شيطان مارد مارد مارد مارد مارد وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت ومالك من ملوك الجن ومالك من ملوك الجن ومالك من ملوك الجن ومالك من ملوك الجن ومالك من ملوك الجن ومالك من ملوك الجن ومالك من ملوك الجن. بسم الله احفظهم يا ربنا من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن الظالمين الظالمين الغاصبين. وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا غصبا. وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة ملك يأخذ كل سفينة ملك يأخذ كل سفينة غصبا. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله ولنصبرن على ما آليتمونا والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر. اقضي يا رب السحر العظيم اقضي يا رب السحر عليه ملوك عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين عليه سلاطينهم الفاجرين عليه فراعنتهم الباغين المعتدين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان. أهل العقدة وصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان. بسم الله بسم الله. ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم انصر يا ربنا بمن مكر بنا بمن مكر بنا عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملك من ملوك الجن يا ربنا. حضر معنا الآن ظلم وطغى وبغى وله حجب وله جند وله حجب وجند وله حجب وجند وله حجب وعليه الحجب وعليه الحجب وله الحجب وله الجند وله الجند وله الجند من حوله من حوله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكم وآتاه الله الكتاب والحكم والنبوة. بسم الله بسم الله. فهزموهم فهزموهم بإذن الله فهزموهم فهزموهم بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا. اللهم فك المرابط يا ربنا، فك مرابطاً عليها السحار، عليها السحار، عليها السحار والحساد. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكر. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكر. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. قل الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون، يكتبون ما تمكرون. الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بمالك، بمالك، بمالك من ملوك الجن، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد. يرسل جندا، يرسل جندا، ويشد عقدا، ويشد عقدا، ويربط، ويربط المرابط عليه وعليها، عليه وعليها. اللهم عليك، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده. اللهم عليك يا ربنا برصده، اللهم عليك يا ربنا برصده، اللهم عليك يا ربنا برصده. اللهم اقطع يا ربنا مدده، اللهم اقطع يا ربنا مدده. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. احفظ يا ربنا عبدك وامتك، احفظ يا ربنا المؤمنين، احفظ يا ربنا الموقنين، احفظ يا ربنا الراكعين، الساجدين، الصائمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله أسرع مكرا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الآن يا ربنا الآن، الآن الآن الآن، يا سريع الحساب، الآن الآن الآن، يا سريع الحساب، يا سريع الحساب. الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. تنتقم لنا من ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، تبطل هذا السحر العظيم، تبطل حسدا شديدا، وتحل عقدا قوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالكاهن، عليك يا ربنا بالساحر، وعليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن. سكنوا الراس وملك الجسد، سكنوا الراس وملك الجسد، ويتقمصون الشخصية، ويتقمصون الشخصية. عليك بهم يا ربنا ظلموا، عليك بهم يا ربنا فجروا، عليك بهم يا ربنا أفسدوا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. نجي يا ربنا عبدك وأمتك، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا الصالحين، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. نجي يا ربنا الصالحين، نجي يا ربنا العابدين، نجي يا ربنا الزاهدين، نجي يا ربنا المصلين، الصائمين، القائمين، الذاكرين، الشاكرين، الصابرين. نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون، يكتبون ما تمكرون، إن رسلنا يكتبون، يكتبون ما تمكرون، يكتبون ما تمكرون. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من مارد وافيته ومن ملك من ملوك الجنة. بسم الله يرقيك من جنوده. بسم الله يرقيك من غلبته. بسم الله يرقيك من عقده. بسم الله بسم الله بسم الله القادر المقتدر. بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله بسم الله الحي القيوم الدائم لا يموت ولا يفوت ولا يسهى ولا ينام. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. بسم الله بسم الله أرقيكم ممن يمكر بكم. بسم الله يرقيكم ممن يمكر بكم. بسم الله بسم الله بسم الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم انصر يا ربنا بمن يمكر بهم في الليل والنهار وبمن يضرهم بالليل والنهار وبمن غلبهم وبمن غلبهم بأسحاره ويقاده. الله أكبر الله أكبر. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة. اجعلها يا ربنا ساعة خلاص. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة. اجعلها يا ربنا ساعة خلاص. اجعلها يا ربنا ساعة خلاص. بسم الله بسم الله. الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا الله أسرع مكرا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فأمنوا مكر الله فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اللهم امكر يا ربنا بمن مكر بنا بسحره العظيم بحسده الشديد وبنفسه الخسيسة الدنيئة اللهم انصر به اللهم عليك به وبجنده ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أكبر الله أكبر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمر يا ربنا ملوكا للظالمين دمر يا ربنا سلاطينهم الفاجرين دمر يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد دمره يا ربنا وزلزله وزلزالا شديدا يا ربنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمر يا ربنا الساحر دمر يا ربنا المشعوذ دمر يا ربنا ملكا من ملوك الجن وجنده اللهم عليك به دمره يا ربنا تدميرا ورجع عدتك يا ربنا وعمتك نجي الوالد والوالدة نجي يا ربنا الذرية نجيهم يا ربنا أجمعين نجهم يا ربنا أجمعين بسم الله ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين وقومهم أجمعين. دمر يا ربنا ملكا ملكا من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد ومعه جنده ومعه قومه ومعه محاوريه عليك بهم يا ربنا. دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالآن يا ربنا لا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين. دمر يا ربنا الظالم دمر يا ربنا الظالم دمر يا ربنا ملك من ملوك الجن دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا دمره يا ربنا ودمره حيث به يا ربنا. سخر الجسد سخر الجسد مكر وكاد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا ربنا بملك بملك من ملوك الجن بملك من ملوك الجن بملك من ملوك الجن بملك من ملوك الجن يا ربنا في أمتك يا ربنا في أمتك عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ملكا ظالما ملكا ظالما ملكا ظالما وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة ملك يأخذ كل سفينة غاص وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة ملك يأخذ كل سفينة غصبا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. امكر يا ربنا بمن يمكر بنا بمن يمكر بنا بمن يمكر بنا بمن يمكر بنا بمن يمكر بنا بمن يمكر بنا بالليل والنهار بالليل والنهار بالليل والنهار بالليل والنهار ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. بسم الله بسم الله دمر يا ربنا من كان مع الحاسد من كان مع الحاسد من كان مع الحاقد من كان مع الحاسد على فن على فن على فن على رسوم على رسوم على رسوم وعلى جمال ونباهة ونظارة وشياكة وأناقة وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر. اللهم يا ربنا دمر يا ربنا الحاسد الحاسد الظالم الحاقد الظالم دمره يا ربنا تدميرا. من كان على الشعر من كان على الفن من كان على الفن من كان على المهارة من كان على فن ومهارة من كان على قوة الشخصية من كان على قوة الشخصية من كان على من كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة من كان على حسن الخلق. دمر يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا تدميرا دمره يا ربنا تدميرا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا على قوة الشخصية على قوة الشخصية وعلى الخطاب وعلى الخطاب وعلى صوت حسن وعلى صوت حسن وعلى رسوم وعلى فن وعلى مهارة وعلى على رسوم. اقر يا ربنا حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا وحقدا واثر عين عين عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة. اقر يا ربنا اثر حسد يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم انكر يا ربنا من مكر بنا. اللهم عليك به يا ربنا ساحرة ماردة إفريتة ظالمة يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحر الأسود اطل يا ربنا السحر الأسود اطل يا ربنا السحر الأسود اطل يا ربنا السحر الأحمر اطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض اطل يا ربنا السحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اطل يا ربنا السحر في الجسد في الجسد وخارج في الجسد، فضل يا رب نسحر في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، فضل يا رب نسحر في الجسد، في الجسد وخارج الجسد، فضل يا رب نسحر حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، الحسد والنسب، الحسد والنسب، الحسد والنسب، فضل يا رب نسحر حسد، حسد شديد وعيونه، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى الرشاقة، وعلى حسد وقامة، وعلى مهارة، وعلى فن، وعلى شياكة، وعلى ذوق الرفيع. أطلي يا رب أثر الحسد، أطلي يا رب أثر الحسد الشديد على صوت جميل، على صوت جميل، وعلى صورة حسنة، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حفظ يا ربنا أثر الحسد والعين على الشعر، على الشعر، على الرأس، على الرأس، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى ذاكرة قوية، وعلى صورة الوجه. حفظ يا ربنا أثر حسد وعين على حسد قاسيم الوجه، على حسد قاسيم الوجه. حفظ يا ربنا أثر حسد وعين على الذكاء، على الذكاء والعبقرية، وعلى حافظة قوية، وعلى ذاكرة قوية، وعلى ذاكرة قوية، وعلى وعلى ذوق رفيع. حفظ يا ربنا أثر حسد وعين على خيال واسع، حفظ يا رب أثر حسد وعين على خيال واسع، على خيال واسع، في رسوم، في رسوم، وفي تعبير، وفي تعبير، وفي خط، وفي خط. حفظ يا رب أثر الحسد، أثر الحسد والعيون، أثر الحسد والعيون، من الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران، ومن المعلمات، ومن الإداريات، ومن ومن الصديقات في المدرسة، ومن الصديقات في المدرسة، ومن الصديقات في المدرسة. حفظ يا رب أثر الحسد والعيون. أصاب في مجمعي، أصاب في مجمع نساء، أصاب في مجمع، في زواج، في عرس، في زواج، في مجمع، في عزيمة، في وليمة. أطل يا ربنا ترى حسد، حسد وعين، ويذكرون ويذكر الله. أطل يا ربنا ما أطل يا ربنا مكر الحاسد، أطل يا ربنا مكر العائن، العائن، العائن، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أليس ربنا بشيطان العين؟ أليس ربنا بشيطان العين؟ أليس ربنا شيطان العين؟ في شيطان العين، في الجسد، في الجسد، ظلم وبغى وبغى وتجبر. عليك به كافرة، كافرة ملحدة، عليك به يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية ونصرانية. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مسلما عاصية، مسلما عاصية، مسلما عاصية. عليك به يا ربنا ظالمة، ويمكرون ويمكر الله. عليك يا ربنا بمن يمكر بالجسد، ومن يمكر في الجسد، عليك يا ربنا ممن يمكر في العقل، يمكر بالعقل وفي العقل. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله ارقيكم من انفس، من انفس خبيثة، من نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت، تعلقت، تعلقت، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس أثرت على العقل، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. أطلي يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس دنيئة، نفس خسيسة، نفس دنيئة خسيسة، ظالمة، ظالمة، طاغية، باغي. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. ويمكرون ويمكر الله. عليك يا ربنا بنفس تمكر، نفس، نفس تمكر، تمكر، تمكر، ماكرة، ماكرة، ماكرة في الجسد، في الجسد، تعلقت، تعلقت، تشبثت، تشبثت، تربطت، تربطت في الجسد، في الرأس، في الرأس، في العقل، في العقل، في العقل. نفس، نفس على العقل، على العقل الراجع، على العقل الرزينة، على الفكر السديد. نفس، نفس على الجمال، نفس، نفس، نفس، نفس على الشعر، على الشعر، على الشعر. نفس، نفس، نفس. عليك يا ربنا بنفس، نفس، نفس ماكرة، ماكرة، ماكرة. نفس، نفس حاسدة، حاقدة. نفس، نفس حاسدة، حاقدة. نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس. أثرت على الروح والجسد، أثرت على الروح والجسد. نفس، نفس، نفس، نفس، نفس على الرقية، نفس على الرقية، نفس على الرقية، نفس على الرقية، نفس على الصحة والعافية، نفس على الصحة والعافية. لا تريدها صحيحة، لا تريدها سليمة، لا تريدها صحيحة، تريدها سقيمة، تريدها مريضة، تريدها، تريدها مريضة، تريدها، تريدها سقيمة، تريدها بدون عقل، تريدها بدون عقل، تريدها بدون عقل. الجنون، الجنون، الجنون، الجنون، تريدها بدون عقل. نفس، نفس، نفس، نفس تريدها بدون عقل، نفس تريدها بدون عقل، بدون عقل، بدون إدراك، بدون إدراك، بدون عقل، بدون إدراك. عليك بنفس، نفس، نفس، نفس، نفس على عقل الرزينة، على عقل الرزينة. اللهم اقتل يا ربنا هذه النفس الظالمة، الظالمة، سكنت الرأس، سكنت الجسد، سكنت الجسد، سكنت الرأس. عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا. تمكر، تمكر، تمكر، ماكرة، ماكرة، نفس ماكرة. عليك بها يا ربنا. يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، نصرانية، ملحدة، ملحدة، ملحدة، ملحدة، ملحدة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. تريدها، تريدها مجنونة، تريدها مجنونة، تريدها سقيمة، تريدها

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يا ربنا العقدة كلنا سحرية وحسدية سحرية وحسدية قوية ما شديدة اهللها يا ربنا يا ربنا هذه العقدة في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر على الذكاء وعلى العبقرية على الذكاء والعبقرية على عقل الراجح على فكر سديدة على فكر سديدة على عقل الرشيدة على عقل الرشيدة وعلى الصوت الجميل وعلى الصوت الجميل وعلى الصوت وعلى الصوت الجميل وعلى ربنا هذه العقدة على صوت جميل على صوت جميل على صوت جميل على صوت جميل على أنوثتها حضرة راحة معينة على الأنوثة على الأنوثة على أنوثتها على أنوثتها على أنوثتها حضرة راحة حسد شديد هو أفصح مني لسانا يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر يا ربنا في البطن وفي البطن يا ربنا هذه العقد بين الكتفين على الكتفين بين الكتفين على الكتفين يا ربنا في الذراع في الذراع يا ربنا هذه العقد في الذراع في الذراع في الذراع في الذراع في الذراع في الذراع في الذراع الايمن في الذراع الايمن في الذراع الايسر في الذراع الايمن الايمن الايمن الايمن الايمن والايسر الايمن والايسر في الذراع الايمن والايسر في الذراع الايمن والايسر يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد سحريه وحسديه من آثار عيون قوية احلى يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلى يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احلى يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد على المكري على المكر على المكري على المكر الكيد كيد وغلبة كيد وغلبة كيد وغلبة الله أكبر بسم الله بسم الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.